محمد وآل محمد. ألخص الدرس الأمسي حتى نذكر التعاليق عليه. قلت بأن الشق الثاني في كلام المحقق الشريف هو أن مصداق الشيء لو كان هو الدخيل في مفهوم المشتق يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، والوجه في ذلك هو أنه لو قيل زيد ضاحك يصير معناها بناء على عقد مصداق الشيء زيد زيد له الضحك، وحيث أن ثبوت زيد الثاني لزيد الأول من قبيل ثبوت الشيء لنفسه يصير ضروريا. صاحب الفصول أشكل بإشكالين، إشكال حلي حاصله على أن زيد الثاني مقيد فثبوت للأول لا يكون ضروري، فإن ضروري ثبوت المطلق للمطلق، أما ثبوت الشيء المقيد لنفسه المطلق لا ليس بضروري. والإشكال النقد الثاني هذا كان هو أنه لو لم يقبل ما ذكرناه في الكلام الأول يلزم حتى لو كان الدخيل مفهوم الشيء يلزم أن تنقلب القضية ممكنة إلى ضرورية. الشيخ النعيمي رضوان الله عليه له توضيح جميل دفع به كلا الإشكالين، وحاصل توضيحه أن يقال بأنه صاحب الفصول في الإشكال الأول قال بأن زيد الثاني مقيد، فإذا مقيد ثبوته لزيد الأول لا يكون ضروريا، هذا باطل، فإن زيد الثاني جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، وإنما يقبل ماذا؟ التوصيف. ومن هنا ذكر الفقهاء في باب ماذا؟ الخيارات، في باب المفاتيح البيع ذكروا على أنه من قال بعتك هذا العبد فخبروا هذا العبد الكاتب ثم تبين أنه ليس بالكاتب البيع صحيح، لأنه يقال باطل بتقريب أنه العقد وقع على العبد المقيد بالكتابة ثم اتضح أنه ليس بعبد، لا لا لا لا يكون باطل البيع صحيح لأن البيع وقع على العبد مطلقا سواء كان كاتب أو غير كاتب، فإن الجزئي لا يقبل التفصيل. باية الآن وصف الكتابة غير حرام واضح، فخلاف تخلف الواو وخلاف تخلف شرط في هذا خلاف ما قال بحل العبد كاتبا، هنا بيمكن ماذا؟ تقييد العبد الذي بالكتابة، أما إذا قال بعتك هذا العبد الكاتب لا يقبل التفصيل على أي حال. إذن الزيد الثاني بما أنه جزء وجزء لا يقبل التقييد إذا لا يكون تقييده، وإنما يمكن إذا لا يكون تقييده إذا لا معنى لقول الفصول إن زيد الثاني حيث أنه مقيد فثبوت لزيد الأول لا يكون ضروري، هذا لا معنى نعم هو قابل للتوصيل، فإذا كان فصول إن هذا لا قاعدة بلان المحمول مركب من جزئين حل القضية إلى غية بحسب عدد المحمول، هنا المحمول هو موصوف وصفه يعني هكذا زيد له الضحكات المسموع والمحمود، حين ذلك الحال لا قضيتهم، قضية الأولى زيد زيد، قضية الثانية زيد له الضحك، قضية الأولى ضرورية إذا الذي وما ذكرنا من خلال القضية الممكنة إلى ضرورية. ثم أضاف الشيخ النائيني قال بهذا البيان يندفع كلا هذا الإشكال الأول لبيع، وهو أنه ربط زيد الثاني لزيد الأول ليس ضروري لأن زيد الجزئي إلا زيد الثاني مقيد، هذا الكلام انصرح عن زيد الجزئي فهو لا يقبل التقييد، واتضح بطلان ماذا؟ الإشكال الثاني وهو على أنه بناء على أخذ مفهوم الشيء يلزم أيضا ماذا؟ انقلاب الممكن إلى ضرورية. هنا الشيخ النعيمي يقول جواب واضح وقال مفهوم الشيء كلي والكل قابل للتقييد، إذا قابل للتقييد ثبوت زيد الأول لا يكون ضروريا. ثم يغنائي في أجود التقريرات هذه الزيادة قلت موجودة فقط وأنه هذا لئابة الذي ذكرنا عنده فالفرض على مصداق كان جزئيا مثل شيء، أما لو كان كليا بأن كان مصداق شمس لإنسان إنسان كلي قابل للتقريب، مثلا هكذا لو قيل زيد كاتب العفو الانسان كاتب هنا مصداق الشيء هو الانسان تصوير هكذا الانسان انسان له الكتاب والانسان كان كل تقييد ممكن واذا تقييد ممكن اذا على هذا الاساس ثبوت للانسان الاول لا يكون ضروريا اجاب قبيله الظهور لانه الانسان الثاني وان كان كليا في نفسه الا انه جزئي بالقياس الى الانسان الاول فان الشيء بالقياس الى نفسه جزئي لا يكون كليا الحيوان بالاضافه الى نفس الحيوان جزء لانه ينطبق على غير الحيوان فقط ينطبق على الحيوان الانسان كذلك ولاحظ نفس الانسان جزء لانه ينطبق على غير الانسان هذا حصيلة توضيح ما أفاده الشيخ النائم السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة درسنا جديد من الآن توضيح ذكر في مقام التعليق على كلام النساء وإن كان قد ذكر يعني الشهيد لم يذكر كلام مرزا هذا الذي ذكرته لكن هذا التعليق ذكره ويستفاد منه أنه تعليق ورد على المرزا وهو أن زيثاني على ملك رزا والجزء لا يحلل تقييد يرده ان زيدا الثاني وان كان جزئي الا ان الجزئي يقتضي الاحوال وإن التقييد الأفرادي فزيد فرد واحد وليست له أفراد حتى يمكن تضييق بفرد معين وأما من حيث الحالة فحالاته متعددة ليست له حالة واحدة فيمكن تقييده بحالة دون أخرى وذا فرجي قابل اللقيد الوالي فزيد الثاني يمكن على هذا تقييده كتاب فإن تعالى من على من حقه وليست فردا وما دامت حالة له فيمكن تقييده بها وبعد تقييده بها أي تقييده بحالة كتابة يشم ما ضرره صاحب الفصول من هم زيد الثاني حيث انه مقيد بحالة الكتابة فلا يكون ظهوره بزين الأول فلا يكون ظهوره لزين الأول ضروريا. هذا الكلام صار تكرار، هذا ما سوف أذكره تكرار. هذا الكلام صار من قبل صاحب الفصول، لأن زيد الثاني لم نرد تقييد بفرده، إنما أردنا تقييد بحالته، بحالة الكتاب. وتقييد الجزء بالتقييد الأحوال ممكن، فكان ممكن الثاني أن نرد حالة الكتاب، لذلك لا يكون ضروريا، فما يلزم انقلاب الممكن إلى ضرورية. فالحق مع صاحب الفصول لا مع الشيخ النعيمي، فإن الشيخ النعيمي قال الثاني جزئي، فإن الشيخ النعيمي قال الثاني جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد وإنما يقبل التوصيل. جوابه أن الشيخ النجر يقبل التقييد ثبوت الأول لا يكون، هذا حيلة ما تروس أي شيء. وهذا الكلام قابل للمناقشة، فإن الجزئية على ما ذكرنا في بحث المعنى الحرفي في ثمرة البحث المعنى الحرفي، هناك ذكرنا أن الجزئي كما لا يمكن تقييده بالتقييد الأفرادي، كذلك لا يمكن تقييده بالتقييد الأحوال. وإن كان المشهور ومن بينهم الشيخ العراقي ذهب إلى أن الجزئي يقبل التقييد الأحوال، حيث أن زيد له حالات كثيرة، فقد يكون كاتبا وقد لا يكون، وقد يكون ضاحكا وقد لا يكون، وقد يكون نائما وقد لا يكون، وما دامت له حالات متعدده فيمكن تقييدها عند بعض. هكذا ذهب المشهور، ولكن الصحيح بطلان ذلك، لأن الجزئي متى ما فرضناه جزئيا أبد تكون روحا واحدة، ولا يمكن تكون أكثر من واحد، وإلا يكون جزئيا بل كان كليا. إذا كانت له أكثر من حالة واحدة لم يكن جزئيا بل كان كليا. فأنا جزئي وليست لي إلا حالة واحدة، ما هي حالتي؟ الجلوس. حالة ثانية ليست لي وهي الرياح، عند الجزئي لا يضطر الثبوت، حد يمكن تقييده حالة دائما بجزء واحد، أنت أأتني بجزء له أكثر من حالة واحد، سأكمل إن شاء الله. فليست له إلا حالة واحدة، فإذا أردنا في ثبوت فحينئذ فحينئذ إما نقيده بنفس الصفة، وإما أن نقيده بنقيض تلك الصفة، مثل اذا كان وجاء، فاما ان نقيد بالجلوس، واما ان نقيد ماذا؟ بنقيض الجلوس. فان قيدناه بالجلوس هذا تحصيل حاصل، وان قيدناه بنقيض الجلوس هذا ما عندنا نقيض. اذا ما ينقيد في حالة دون حالة، لانه لا يكون له اكثر من حالة واحدة. نعم قد تكون له حالات متعددة لكن غير متضادة، مثل يكون كاتب ويكون ماذا؟ نعم بل هذا لا بأس، قد يكون كاتب ونعم. أما كتاب على كتاب كاتب ونعم، أما كتاب عدم كتابين في الاجتماع، نوم عدم نومين في الاجتماع، بل كتابة ويا النوم وكتابة ويا الأكل مثلا يوم في الاجتماع حالة ثانية. لكن ما ذكرته لا يندفع بهذا المفتاح، يعني بتعدد الحالات الذي يكون تعددها من هذا القبيل ما ذكرته لا يندفع. حيث يقال إذا أردنا نقيد ذلك، إذا أردنا نقيد بحالة ماذا؟ الأكل هو مطلوب أكل، إذا نقيد بحالة الأكل نقيد شيء بنفسي هذا تحقيق، إذا بحالة عدم الأكل نقيد شيء بنفسي هذا مجرد اجتماع هذا الصفات التي هي ليست متضادة. هذا ما ينفعنا في تبرير التقييد، التقييد بعد يبقى ماذا؟ غير ممكن. وهذا بخلاف الكلي يا اخوان، الكلي بما انه ليس له وجود شخصي فحينئذ ماذا؟ لم يؤخذ فيه، لا يلزم ان يكون متصف بحاله معينه، لا بحاله الاكل ولا بحاله عدم الاكل، يؤخذ فيها فاذا لم يمكن الا بحاله بخلاف فانه له حاله معينه. انقل نحن نشعر بالوجدان أن الجزء يقيم، هذا شو وجدانه؟ مثلا أقول أكرم زيدا إذا جاء من السفر، أنقيناه بحالة معينة وحالة الجيء ديما السفر، قلت هذا تقييد للفهم وليس إيجان، هذا تقييد للحكم وليس تقييدا لنفس الزيد. وتقييد الحكم تقييد للشيء الكلي، الحكم شيء كلي فيمكن تقييد. هذا الذي أفاده بالشيء الكتاب وقيح فريح على كلام المرزاء أن يقال، أولا إن المرزاء بذل جهده نحوي كتاب بكون ما قيم ما كون، فإنه بتحويلها إلى الوضع يصير المحمول مركبا زيد ولادة إيه؟ الموصول أحصل الآن إلى قضية أولاهما ضروري عليكم ويتم بذلك محظور الانقلاب، ويتم بذلك محظور الانقلاب هكذا بدل المرزى تهدف. ولكن في مقام التعليق نقول حتى لو كانت الكتاب توفى لا يحصل الانحلال، فإنه كلما كان المملوك مركبا من جزئين يحصل الانحلال. بل يحصل الانحلال في بعض الحالات، وتوضيح ذلك ان المحمول تارة يكون وصفين مستقلين لا ربط لأحدهما بالآخر، كقولنا زيد شاعر عالم. هنا المحمول شاعر وماذا؟ عالم، وهما وصفان مستقلان لا ربط لأحدهما بالآخر. في مثل هذه الحالة يحصل الانحلال، إلى قضيتين. أولاهما زيد شاعر، ثانيتهما زيد عالم. هذه التي فيها الانحلال، وهناك ثانية نقل فيها الانحلال، وهو عرفون محمود مجموع الصفة والموصوف، لا مجموع وصفين صفتين مستقلتين، بل الموصوف المحمول هو الموصوف وصفته من قبيل أن يقول القائل زيد عالم كبير، عالم كبير. هنا لا يحصل الانحلال، إذ ليس مقصود المتكلم أن يقول زيد عالم وزيد ماذا كبير، فإنما مقصود هذا هو أن كبير في علمه، ليس المقصود إثبات مطلق الكبر له، فالكبر في العلم. لما يمكن أن يحصل الانحلال إلى قضية زيد عالم وزيد ماذا كبير، أخذ لا يعني إذا حصل الانحلال إلى قضيتين ثانيتهما زيد كبير، هذا معناه أن يريد يظهر بالله عن مطلق، يريد يظهر بأنه زيد مطلق ومطلق الكبر، فهذا خلاف وجهه ليس مقصود ذلك. إذن الانحلال ما يحصل إذا كان المحمول موصوف وصفة، عالم موصوف صفته ماذا كبير، يعني في علم الانحلال ما يحصل. أو زيد شاعر ماهر، نفس الشيء ليس ما المقصود الإخبار أنه داعر وأنه مات، فالمقصود إخبار ماذا؟ بمارته في شعره، لأنه ماهر مهارة الله. وفي مقامنا، تعال إلى مقام مقامنا المحمول ما هو؟ زيد له الضبط، يعني موصوف وصف. إذا كان موصوف وصف فلا يحصل إهلال إلى قضية، والعمل يحصل إذا كان المحمود وقل متقلل، ما إذا المحمود موصوفا وصفا. انقل انقل إن المحمول إذا كان هو الموصوف والصفة فأيضا يحصل الانحلال، فإن من أخبر بكتب الموصوف صفة فأخبر ثبوت ماذا؟ الموصوف. هذا شيء وجدان، يعني من قال زيد شاعر ماهر هنا أخبر عن الموصوف وهو الشاعر والصفة وهو المهارة، هل مخبر بالموصوف والصفة؟ مخبر بالتالي موصوف، يعني مخبر بأن زيد شاعر، هذا تجدان الذي من أخبر بالموصوف والصفة أخبر بالتالي بثبوت ماذا؟ الموصوف. هذا شو تجدان؟ وفي مقامنا تعال طبقا، إذا قيل زيد زيد له الضح، هنا في هذه القضية يوجد إخبار عن زيد بالموصوف وهو الثاني صرف هذه، ولا حصل إخبار زيد بالموصوف وصفة، فقد حصل الإخبار عن زيد الأول بالموصوف، يعني كأنه قيل زيد زيد. بذلك تعد القضية الأولية محذورة الآبية. قلت هذا صحيح، من أخبر بالموصوف والصفة فقد أخبر بثبوت موصوف، هذا مسلم وجدان، ولكن بناء على هذا لا داعي للمرجع، أن يبذل الجهد في تحويل الكتاب كوني أيضا إلى كونها وقفة، حتى لو كانت قيدة الانحلال يحصل بأن يقال هكذا، بأن قال هكذا، إن ثبوت زيد المقيد لزيد الأول لزيد الأول إن الإخبار عن ثبوت، كلمة الإخبار أضل عن ثبوت زيد المقيد لزيد الأول إخبار بثبوت زيد المطلق لزيد الأول، فإن الإخبار عن ثبوت المقيد إخبار عن ثبوت المطلق، فمن قال هذه رقبة مؤمنة أنا أخبر بالمقيد فهو بالتالي قد أخبر بثبوت المطلق، يعني كأنه قال هذه رقبة انت لأفارسه أكروا باختصار أطيل أن نرجع بدل الجهل يفي تحويل كتاب من كونه غير كونه حتى يحصل انحلال. أنا أقول على أنه إذا تحولت الكتاب إلى الوصف انحلال ما يحصل، يعني الانحلال يحصل إذا كان الوصف، إذا كان المحمول مجموع وصفين مستقلين، إذا كان المحمول وصفين مستقلين لا ربط لأحد بالآخر، كما إذا قيل شاعر عالم. وأما إذا فضى على المحمول كان مجموع الموروث وصف الانحلال ما يحصل. وفي مقامنا المحمول مفروض هو ليس هو يعني من قبيل موصوفه لا يحفر الانحلال. وفي مقامنا المحمول مفروض هو ليس هو يعني من قبيل موصوفه لا يحفر الانحلال. ان قلت ان من اخبر بثبوت الموصوف والوصف قد اخبر بثبوت الموصوف، يعني من اخبر بان زيد زيد له قد اخبر بان زيد زيد جوابه هذا صحيح، من اخبر بثبوت الموصوف قد اخبر بثبوت الموصوف. لكن بناء على هذا ما بحاجه الى تحويل الكتابه من كونها قيد كونها ما و حتى لو قيد بالشرع يحصل، فان من اخبر بثبوت مقيد اخبر بثبوت المطلق، فلا داعي للمرجع ان ابذل هذا الجهد. هذا التعليق الاول. التعليق الثاني ان يقال لأن المرزا قال إذا كان في الكتاب وصفا يحصل الانحلال إلى قضيتين أولاهما ضرورية وهي زيد زيد، فبذلك يحصل محذور الانحلال هذا الممكن الى ضروريه كما قال المحشري يروه. ما المقصود من الانحلال؟ هل المقصود انه يلزم عدم وجود قضيه ممكنه في الدنيا وجميع القضايا تصير ضروريه؟ هذا المقصود، هذا باطل، فإنه لا يلزم ذلك، بل توجد قضية ممكنة وهي قضية الممكنة قضية ثانية، قضية ثانية ممكنة. لأن بعد الانحلال نحصل على قضيتين زيد زيد، هذه قضية أولى زيد له الضعف هاي ممكن، هاي الثانية ممكن، الثانية قضية ممكنة موجودة، لأنه يلزم زوال القضية الممكنة من الدنيا وتحول جميع القضايا إلى ضروري. وإن كان مقصوده قدس سره هو أننا نشعر بالوجدان حينما نقول زيد كاتب، نشعر بالوجدان أنها قضية واحدة لا أكثر من واحد، وهذه القضية الواحدة ممكنة بتمامها بتمامها، فإذا كان المفتاح مركبا من مصداق الشيء والمعنى يلزم الحصول على قضيتين واحدة ضرورية، مع أننا نشعر بالوجدان عن قضية زيد كاتب قضية واحدة ممكنة بتمامها كانه متعددة وواحدة منها ضرورية. إذا كان هذا المقصود فالجواب إنا وإن كنا نشعر بالوجدان أن قضية زيد كاتب قضية واحدة، ولكن هي واحدة على مستوى مدلول المطابقة، أي لو أخذنا المدلول المطابق لرأيناه قضية واحدة ولا نراه قضية. والمفروض مقامه بعد الابتداء تحت القضية الثانية منهما وهي زيد الزيدون. قضية ثابتة على مستوى المدلول الالتزامي من باب أن ثبوت المقيد يستلزم ثبوت الموصول أو ثبوت الصفة يستلزم ثبوت الموصول وليست قضية على مستوى المدلول المطابقي حتى يلزم المنافات مع ما نشعر به بالوجدان. هذا التعليق الثالث. التعليق الثالث ذكر المرجع أن مصداق الشيء حتى لو كان كليا كالإنسان مع ذلك لا يمكن تقييده لأن الإنسان الثاني بالقياس إلى الإنسان الأول مطلق جزئي يرده أن الإنسان الثاني ما دام في نفسه كليا فهو يقبل التقييد وإن كان بالقياس إلى الإنسان الأول جزئيا لا يقبل التقييد لكن لما كان في نفسه كليا فهو قابل للتقييد. فالتعليق الرابع إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.